إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. اللهم نصرك الذي وعدت يا من لا شريك لك والأمر كله بيديك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم. قبضوا علي؟ بوركت يا عشتار، اليوم أشفي غليلي ممن تطاول عليك وعلى مجمع الكهنوت. وأين تركته يا صاحب السيف الذهبي الجديد؟ يسحبونه إلى قصر الملك. إن جئتني ببقية أتباعه تزوجتك وجعلت هاران خادما لك. أمرك يا غصن الكهنوت. ماذا قلت؟ ما سمعت أيها الخائن. الخائن؟ أنا خائن؟ ولا ولاء لك ولا ذمة. أنا أوفى الناس لك وأكثرهم ولاء، ومن أجلك خنت أخي ودللت الحرس عليه وشددت القيد في عنقه وسحبته أمامهم إلى الحبس ليقتل. وبركتك عشتار، لكن عشتار أنا عشتار أصبحت أمقتك، أحتقرك وأتوجس منك. نعم، فمن يخون أخاه ويغدر به لا عهد له ولا ذمة ولا أمان. أخرج مطرودا من فردوسي وجنتي وانتظر مصير أخيك وعشيرتك. انصرف. لا تطرديني يا معبودتي، لم يعد لي أحد إلا أنت، ولا بيت إلا الهيكل، ولا أقسم بي أنا عشتار الجسد، إن لم تذهب قدمتك قربانا لي وغسلت مواطئ قدمي بدمك. يا أخ إبراهيم وناحور، اذهب اذهب. لن أغفرها لك أبدا يا إستير. مولاي قبضوا عليه يا مولاي. من أخبارك يا غلام؟ رأيتهم يسحبونه في قيوده. أين أخذوه؟ إلى قصر الملك. انتظر حتى أرجع. ضعوه في السجن حتى منظر في أمره. أمرك يا ملك الدنيا. أرسله إلى مجمع الكهنوت لينعقد بعد شروق شمس الغد. لا قتل بلا تهمة ولا تهمة بلا دليل ولا دليل بلا محاكمة. فإذا أنكر؟ وما شأنك يا لوكال؟ لماذا جئتني ولماذا يشغلك أمره؟ لأني بمثابة خاله ويحزنني أن يقتل بلا دليل أو شهود يا رأس الحكمة، وما أظن أحدا رآه. ماذا تقصد يا خاله؟ أقصد يا مولاي، وأنت رأس الحكمة ومجمع الكهنوت، أن إبراهيم بريء من هذا. إن لم يكن هو محطم الأصنام فمن تراه يا حكيم الأسواق وتجارها؟ وبمنطق الأسواق وتجارها لا يتلف البضاعة إلا من يستفيد من بدائلها. أفصح، ماذا تقصد؟ أتراني لو أني مزقت ثوبك هذا أو أمرت أحدا أن يمزقه، فمن أين تشتري غيرها؟ أليس من متجري؟ فأنا المستفيد وأنا صاحب المصلحة في تمزيق هذا لأرغمك على شراء غيره ومن متجري وبالثمن الذي أطلبه، أليس كذلك؟ ربما، لكن ما شأن هذا بما نحن فيه يا لوكال؟ هو نفس الأمر كما أظن، فالذي حطم الأصنام ذو مصلحة في صنع غيرها ولا يطمع في صنع غيرها إلا آزر. تعني أن آزر هو الذي حطمها وليس إبراهيم؟ هذا رأيي، وأظنه أقرب إلى منطق السوق. فما دليلك؟ وما دليلك أنت أن إبراهيم هو الذي حطمها؟ هذا رأيي، وأظنه أقرب إلى منطق العقل. وما منطق العقل في هذا يا أعقل رؤوس الكهنوت؟ ليؤكد بالفعل ما زعمه بالقول من أنها ليست آلهة. وتأكدت بفعله ما زعمه بقوله أنها ليست آلهة يا مردوك؟ انصرف قبل أن آخذك بعثرات لسانك وما تلمح به مما تضمره في صدرك. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما. نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، فصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا خليل الله. وصلاة وسلاما يا خليل.